ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ، رفع صوتك واطرح سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير. هل مجموعة من النساء يعتبرون محرم لبعض؟ ها؟ السفر؟ لا لا لا، ما يعتبرون؟ محرم هو الرجل البالغ. مجموعة يا شيخ، مجموعة. لا، لكن محرم واحد يعني؟ لا، مجموعة من النساء. لا لا لا، ما يمكن المحرم إلا رجل ذكر. نعم. المحرم هو الرجل البالغ فقط. طيب. لكن لو أن نساء ذهبنا إلى عمل وهن مجتمعات ورجعنا في يومهن، أيوه، فلا حاجة للمحرم.